خلنا نبدأ. ماشي تفضل. احنا دلوقتي بنتكلم عن الترتيب المداخل، خلاص عملنا المداخل حسب القواعد اللي انتوا درستوها. فدلوقتي يا اما بنعمل مداخل على هيئة الطاقات عشان نقدر نرتبها، هي تبقى على الكمبيوتر. المهم نعرف الطريقة سواء باليد أو بنقول للكمبيوتر اعمل كذا، ترتيب هجائي. طيب نعمل هجائي ازاي؟ افرض ان انا عملت دلوقتي كشاف الكتاب مثلا الحيوان بتاع الباحث، كتاب الحيوان للباحث مثلا، بعمل له كشاف. يا إما بعمل كشاف واحد اسمه كشاف قاموسي، يعني على بعضه متداخل كله في بعضه، فكل المداخل في هجائي واحد من آلة ومن الألف لغاية الياء. طبعا لازم تحفظوا الترتيب الهجائي، موجود في الكتاب هنا، لازم تحفظوا ألف باء تاء فاء، في ناس كتير مش حافظينها، مش عيب يعني، بس نحفظها لازم، لأن أنا أطلب منك ترتب في البحث وفي الامتحان. فبيجي أنا على كتاب الحيوان الجاحظ، فيه أسماء أشخاص وأسماء حيوانات وأسماء نباتات وأسماء مدن ومذاهب دينية وأسماء أنهار وقرى وبلدان وتلال وجبال. فأنا برتب ده كله هجائي، لو أنا اخترت الترتيب القاموسي كله هجائي، سواء تمساح يبقى في التاء، التوت يبقى في التاء برضه، المانجو يبقى في الميم على طول كده، ده الترتيب الهجائي القاموسي. في نوع تاني بيعمله ترتيب مصنف، يبقى بيجيب كل نوع من أنواع المادة اللي في الكتاب ويعملها كشاف لوحدها، يعني بيعمل كشاف بالآيات القرآنية، كشاف بالأحاديث النبوية، كشاف بالأشعار، ده خلاص كويس. بعدين كشاف بأسماء الأشخاص، كشاف بأسماء الحيوان، أسماء النبات، المدن والأماكن والأنهار، كل الأماكن. يبقى دلوقتي مصنف. ساعات بيوصلوا لعشرين كشاف، عشرين كشاف نووي مصنف. طبعا الكلام ده كان في العصر الورقي لما كان الكتب بتطلع لهيئة كتاب ورقي، لكن إذا كنا في عصر الكمبيوتر، لو الكشاف إلكتروني محسب، يعني إلكتروني كمبيوترايز، هتعمله أنت على طول كشاف قاموسي، لأن اللي بيبحث الكمبيوتر هيجيبها له على طول. بس انت لما تكون في الكمبيوتر وبتعمل كشاف قاموسي، ممكن برضو جنب كل كلمة تحط رمز تدل على ان ده نبات ولا حيوان ولا أعلام يعني أشخاص ولا أماكن. عشان لو أنت بتبحث في الكمبيوتر تقول له يديني أسماء الأنهار اللي جت عند في كتاب الحيوان هو عارف العلامة الأنهار يبقى نون هيه مثلا يروح يجيبهم لك، يبقى كأنك أنت عملت حساب أنه يجيبهم لك مصنف برا. هتقول له اديني أسماء الحيوان يجيب لك الحيوان لوحده، هو قاموسي عنده بس أنت مديله رموز. ده الفرق بين الكشاف القاموسي والكشاف والكشافات المصنفة النوعية. في ترتيب تاني قلنا عليه ترتيب رقمي، لما يكون في أرقام في النص بتملاها ترتيب بتملاها كشاف، في رقم واحد رقم 15 رقم 100 رقم 1500 700 718 719، وتكتب الأرقام وتقول موجودة في صفحة كذا أو في العمود كذا أو سطر كذا إلى آخره. ده إمتى تكون كشفات الأرقام دي يا دكتور؟ لما يكون النص فيه أرقام ذات أهمية زي القرآن. يعني القرآن فيه أرقام، يوم إيه مقدره كذا، مرة مقدره كذا، ومرة عندك في المواريث أحكام الميراث في نص وتلت وكذا وكذا، كل دي أرقام. وممكن أظن برضو الكيمياء والفيزياء في الأرقام اللي هي موحدة مثلا سرعة الضوء مش عارف بتعمل كشاف الأرقام. في حالة القرآن لما بيبقى يقول لك ادي زوجة كام مثلا تلت مثلا، هتستخدم حاجتين. الكشاف اللي بالكلمات هتكتب ثلث بالثاء ثلث، وانظر الآية رقم كذا، وتيجي في الكشاف الرقمي وتكتب واحد على ثلاثة، طبعا هتمشي بالتسلسل يعني هيبقى الربع الربع قبل التلت قبل النص قبل التلات أرباع، بتبقى حسب الكميات. تمام. الربع أقل من الثلث، زي ما واحد بتيجي بقى بعدها اثنين بتيجي بعدها ثلاثة، برضو بتجيب التسلسل في التسلسل الكمي في الكسور، يبقى النص. واحد على واحد على خمسة، واحد على أربعة، واحد على ثلاثة، واحد على اثنين، ثلاثة أرباع إلى آخر. يبقى مرة في الكلمات ومرة في الكشاف الرقمي إذا وجد الكشاف الرقمي. في ترتيب تاني بقى مصنف بقى، مش كشاف نفسه لا، الموضوعات مصنفة ده في المعاني بقى، بتعمل أبواب كبيرة أبواب كبيرة زي لابوم مثلا عمل التوحيد الأنبياء، وكتب الأنبياء هجائي بقى، يعني آدم وبعدين إبراهيم وبعدين إدريس وبعدين عيسى وبعدين محمد في الميم، برضو أحمد في الألف، هيقولك انظر محمد، لأن في أجنبي هيدور ما يعرفش إن أحمد هو محمد، مش كده برضو الأخوة. وبعدين بيجيب برضو أسماء الأطعمة والأشجار الحيوان الأماكن، دي تصنيفات. داخل بقى الأماكن بقى بيرتب تاني جزئي بقى، يقول لك مكة في الميم، مصر في الميم، برضو ورقة مصر، أدنى الأرض، غلبت الروم في أدنى الأرض، هتكتب أدنى الأرض وهتعمل إحالة منين، فين أدنى الأرض، غلبت الروم في أدنى الأرض، دي كانت منطقة إيه؟ البحر الميت؟ عند البحر الميت. شوف بقى اسمها ايه بالظبط، البحر الميت ولا اسمها ايه، الاردن ما اعرفش كانت اسمها ايه. المهم هتكتب ادنى الارض، دكتور بحر الميت، ودول انظر ادنى الارض، وتجيب برضو زكاة مدينة كذا أو الحتة الفلانية، يبقى تصنيف كبير وتحته تجزئات صغيرة. برضو في الكمبيوتر هيبقى التصنيف، هيبقى الكشاف واحد لكن بتدي علامات لكل مدخل، بحيث ان انا لما احب اجيب الصنف لوحده يطلع الصنف لوحده. عايز كل الاماكن تطلع لي الاماكن، عايز كل النباتات تطلع لي كل النباتات، الاطعمه تطلع الاطعمه، اداب السلوك تطلع اداب السلوك. ده الترتيب بتاع المداخل. انا في الامتحان بطلب منك ترتيب هجائي بس، ما بطلبش منك الترتيب حسب المصدر الثلاثي، ما بطلبش منك الكلام ده، لان ده كلام ده في المعاجم، في المعاجم اللغويه وفي كشاف الكلمات في القران، بحتاج استخدم النظام بتاع المصدر الثلاثي والرباعي والخماسي. وبرضه لما بيبقى كمبيوتر ما بيخليكش تستخدم انت الصرف ولا بتريح، هو بيعملها لوحده. انا بطلب منه جميعا، هو ما مش محتاج ان انا اشوف جامعه واشوف مشتقات جامعه، هو جميعا يروح جايبها لك على طول، هو عاملها عنده محطوط على طول، جميعا يجيبها جميعا. اجمعين اجمعين يجيبها لك على طول. انا بطلب الامتحان ترتيب هجائي حسب الكلمات العاديه، يعني انا بقول لك بجيب لك نص، بقول لك مثلا كمثال يعني يوجد هرم خوفو في مدينة الجيزة جمهورية مصر، يوجد هرم خوفو في مدينة الجيزة بجمهورية مصر. يبقى أنت عندك كلمات إيه؟ هرم خوفو الجيزة والجيزة مصر. جمهورية مصر هتعمل فيها إيه؟ في مصر هتكتب مصر أصل جمهورية، هنقولنا ناخد الاسم الأصلي للدولة بعدين محدد، أما شكل الدولة بنعمله فرع سواء هي جمهورية أو ملكية ما مناش دعوة. أنا ماليش دعوة دي مملكة أردنية، هي اسمها الأردن فاصلة مملكة، مصر فاصلة جمهورية مش كده برضو؟ لا أيها. المغرب مملكة، الجزائر جمهورية مش محتاج، الجزائر وخلاص، مصر وخلاص. شفت بقى المداخل اللي عندي؟ طيب انا جيت قلت لك يوجد مثلا العاصمه بتاعه توت عنخ امون كانت اسمها ايه؟ طيبه؟ لا ما هو ساب طيبه. من؟ طيب توت عنخ امون عمل عاصمه بس مش كده ماشي. هقول لك ان هو عمل معبد في مدينه كذا، وبعدين اكتب لك بين قوسين قصدي مش توت عنخ امون، اخناتون اخناتون اكسر. هقول لك اخناتون بين قوسين وكان يعرف بان هو كان من الحطب الثالث، من الحطب الرابع ومن نفيس الرابع، ده بين قوسين. انت هتجيب لي اسم المدينه هتحطها في الهجائي بتاعها، هتجيب لي اخناتون هتحطها لي في الالف خاء، وهتجيب لي من حطب الرابع تكتبها الهجائي تقول لي انظر اخناتون، وهيجي بقى من نفيس الرابع تقول لي انظر اخناتون. طيب الاشاره بقى للمكان، انا في الامتحان بقول لك ان كل سطر يعتبر صفحه، يعني انا جبت لك اربع اسطر يبقى كان عندك ايه؟ اربع صفحات. اربع صفحات يبقى صفحه واحد، يبقى سطر واحد يبقى هو صفحه واحد، صفحه واحد، سطر اثنين صفحه. طيب هتقول لي اخناتون يوجد في صفحه ايه؟ واحد. تمام. طيب امن حطب الرابع جت في السطر الثاني يبقى في صفحه ايه؟ اثنين. او تقول لي سطر اثنين على اثنين. في الحالة دي بتحتاج الترتيب الهجائي، اخناتون أمين حتب الرابع أمين في أمين وفيس غير أمين حتب حرف حرف الأول ألف بعدين تساوي أمين حتب وأمين وفيس وإخنتون كله ألف كله ألف برتب حسب الحرف الثاني أمين غير أمين أمين غير أمين يبقى أمين قبل أمين لأن النون قبل الياء مش كده برضو ولا لا بس برتب حسب الحرف الأول ثم إذا تشابه أرتب حسب الحرف الثاني إذا تشابه الأول والثاني أرتب حسب الحرف الثالث إذا تشابه يعني إبراهيم وفي إبراهام هو هو يبقى إبراهام قبل إيه قبل إبراهيم إن ألف وبيه وريه متساويين ولغاية الهي بس في واحدة هام في واحدة هيم يبقى هام قبل إيه قبل هيم لكن بيسموه برهوم يبقى دي حاجة تانية بقى في حرف الباء برهوم وانظر إيه برهوم وانظر إيه إبراهيم لأنه هو حاجة واحدة أساس أنا بتخذ إبراهيم أساس وبقي عند إبراهيم وقول إيه انظر إبراهيم بقي عند إبراهيم وقول إبراهيم إبراهيم بقى أقول عنده إيه محلمل لي من إبراهيم وبرهوم دكتور في الترتيب في ترتيب الهمزات ما بعتبرش إذا كانت مفتوحة مكسورة مجرورة لا مش دي المشكلة في الهمزات المشكلة في الهمزات ملهاش دعوة بالتشكيل المشكلة لا علاقة بألف المد يعني هم بيعتبروا إن آدم همزتين أنا أفرض أن عنده واحد اسمه آدم بس مش آدم اسمه إيه؟ إدم أو في مدينة اسمها إدم أو مدينة اسمها أدم أو الجلود أدم القديمة أو الأدم طيب هم يعتبر أنه آدم ألف ألف دال ميم يعني آدم همزة ثلاث حروف آدم أربع حروف ألف مرتين ألف ألف دال ميم تبقى آدم قبل إيه؟ قبل أدم مش كده مرضى أخوانا إذا صح ما بحاول أنا ما أجيبش في الامتحان حاجة فيها ألف مجد علشان في ناس كتير مش فاهمين يفرقوا ما بين الألف المجد وما بين الألف المفردة هذا بدي مؤجلة لما تيجوا تشتغل في التكشير هذا تقولها تبقى قاعدة موجودة طيب بس ما فيش يعني بالنسبة لسؤالي بالنسبة اللي هو الهمزة إذا كانت فوق ولا تحت ملهاش دعوة مش طيب الهمزة والألف الاثنين واحد هو طبعا ما ينفعش أبدأ بألف في اللغة العربية لا يبدأ بساكن لو جت في وسط الكلمات أيوة من وسط الكلمات يعني مثلا أنت عندك افرض إن في حاجة اسمها استاناس وفي استئناس استاناس بتتحسب ألف سين تاء ألف إنما استئناس تبقى تاء ياء وفي الحالة دي ما بعتبرهاش همزة بعتبرها ياء لأن الهمزة واقف على إيه؟ على ياء يعني لما أقول سؤال يبقى الهمزة هنا على إيه؟ على واو يبقى اعتبرها إيه أنا؟ سين واو مش سين همزة يعني أنا بعتبر بشكل هي واقفة على إيه؟ لكن إذا وقفت لوحدها زي استثناء أو استأنس استأنس يبقى بالألف لكن لو قلت استثناء والهمزة واقفة لوحدها تبقى همزة احنا بقى عندنا في القاعدة الهمزة تسبق الألف يعني ترتيب الهجائي عندي كأني مش بقول ألف بيتيس لا بقول همزة ثم ألف همزة ألف الهمزة قبل الألف الهمزة قبل الألف الهمزة قبل الألف برضو دي حاجات صعبة شوية ما بجيبهاش بجيب ترتيب حاجة تخضع للترتيب العادي بس بشرط أن يكون الطالب يجيب وهو يعرف الترتيب الهجائي. لازم نعرف ان الجيم قبل الحاء وبعدين بعدها الخاء، مش كده برضو اخواننا؟ السين قبل الشين، فبيحفظها هي موجودة وراء الكتاب. ده الترتيب الهجائي للمدارس. وبعدين ايه تمام، ادي عندك الهمزة، ادي القواعد بتاع الترتيب. الهمزة الكلمة باعتبار، كل كلمة باعتبار وحدة مستقلة. هو حمد زيدون ابن حمدان. انت بترتب كل كلمة لوحدها، ما لكش دعوة بالايه بتعقيدات التاريخ دي، موجودة عشان الناس المتخصصين اول. بعد كده طبعا ايش الفرق ما بين الترتيب بالحروف والترتيب بالكلمات؟ بس في ناس يقول لك حمدان كلمة واحدة لسه مخلصتش بتكملها على بعضها، حمد متأثرة باللي بعدها. يعني افرضنا حمدون، افرضنا حمدون، في واحد تاني، في حاجة تاني اسمها حمد أحمد، فيقول لك لا حمد أحمد قبل حمدون، حمد أحمد باعتبار الترتيب ايه؟ ملكش دعوة كلمات خلصت ولا لا، انت كأنك قدامك كلمات مترصصة الحروف ورا بعضها، بتعمل مشاكل احيانا فنية في الترتيب. ملكش دعوة يا اخي، انت بتمشي كلمة كلمة، يعني بمشي كل كلمة بمفرد بس، تاخد حقها في الترتيب الهجائي. كلمات النسب. يختار بعض المكشفين عدم احتساب الأجزاء التالية من الاسم العربي وكأنها غير موجودة عند الترتيب الهجائي. بس يقول لك ايه، ابو الطيب المتنبي، نعتبر ان كلمة ابو ايه موجود. غير موجود خالص، يعني يرتب ايه على طول؟ طيب. الطيب، وبرضه الالف واللام الاخرى ايه؟ لا تحسب، يعتبروا ايه؟ من الطاء. يعتبروا طيب. طيب. وسوف نعرضها، ولكن مع التنبيه الى ان كثره الحذف تسببه الارتباك عند لدى الباحث. هنقعد نقول لا احذف دي وبعدين شيل دي، بقى كان استثناءات كثيره. فانا بقول طب ليه عشان ابو طيب تبقى في الالف على طول؟ مش كده ولا لا؟ تمام. مش محتاجين احنا نقعد نحذف، كفايه احنا بنحذف الالف واللام. حتى في الكمبيوتر لما اقول له الالف واللام مملاه لي مشكله، ليه بقى؟ ناس كتير قوي دلوقتي الاجيال الجديده مش قادر يعرف ان في حاجه اسمها الف لام التعريف. انا بقول لك ايه، الكتاب والاصل هنا كلمه ايه؟ كتاب. قال دي للتعريف الكتاب، انما في واحد تاني اسمه لفظ الجلال الله الياس، ما الله دي لا تحسب. نقول يا اخوانا الله ما بتحسبش خالص. طب واحد اسمه الياس يروح شايرين الالف لام، هم مش عارفين حاجه. هنا دي مش اداه تعريف يا اخوانا، ده جزء من الكلام. الياس والفونس ولايه الاباما، دي مش اداه تعريف. فتلاقي ناس جايب لك تقول لك ياس، قاموس ياس وقاموس الياس، طبعا مش فاهمين حاجه والدنيا بتتلخبط خالص. طيب واسماء الله الحسنى، الرحمن والرحيم، لا ما عدا الله بس، هي الله بس اللي لا تعرف، ما تشيلش الالف واللام. الرحمن تبقى رحمن، الرحيم تبقى رحيم، الغفور تبقى غفور، السميع تبقى سميع. تمام. مشكلة كبيرة في مكتباتنا، الفهارس بتاع المكتبات، ما ده كله قواعد واحدة كتير جدا معمولة غلط. الياس الفونس يبقى فونس، يقول لك مش انت قلت لي شيل الالف واللام؟ يا ابني انا قلت لك شيل الالف واللام ازاي؟ اداة التعريف اللي هي تشاور الانجليزي ده. وانا الفونس المكتبة بالانجليزي بقول ذا فونس، وانا بقول الفونس. فطبعا في اجيال كتيره طبعا مش عارف حاجه خالص نهائي، ما تربوش خالص، مش صغيرين، اساتذه جامعات وقضاء ورئيس محكمه اداريه عليا ورئيس محكمه جنايات، بيقرا غلط. بعدين بيقرا ايه كمان؟ بيقرا قران غلط. القرآن حتى الأعمى حتى الجاهل بيحفظه صح، ما هوش عارف إعراب. يعني أنت الراجل بيقرأ لك يقول لك بسم الله، الراجل الجاهل خالص بيحفظ يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، ما مش عارف إيه الله هي، طبعا مضاف إليه، الرحمن صفة، لكن هو كده بيقولها بسم الله الرحمن الرحيم، ده نص كده كليشيه. فيجي راجل قاضي ورئيس محكمة عليا بيقرأ قرآن غلط، المفروض ان انت حافظها صح، مش لازم تعرف اعراب، بيغلط في الكلام العادي، بس قرآن عادة بتحفظ كليشيه حتى الجاهل حتى المكفوف، فبيقرأ غلط. بس مش قادر اديكم امثلة عشان ملخبطش انا كمان، لكن تبقى عار انه يقرا قران غلط، مش عارف قران ما يجيبش ايات في الحكم، وهكذا. بقى عندي دلوقتي اجيال ابتداء من الشباب الى اساتذه جامعات الى قضاء ووزراء ومسؤولين بيقروا لغه عربيه غلط، مش عارفين حاجه خالص. من دي كانت حاجات بسيطه زمان، كانوا بيدوها لنا زمان في المدارس الاعداديه، كان مدرس العربي بيديها لنا بيأكد عليها لغاية ما تترسم في دماغنا. ألف لام التعريف، يعني إيه تعريف؟ يعني شيء مميز. لما أقول لك معهد، غير لما أقول لك المعهد، المعهد يبقى شيء متفق عليه، بقى هيجي في دماغك حاجة واحدة بس اللي احنا متفقين عليها. انت رايح المعهد، يبقى انت متفقين انك انت رايح المعهد اهو بتاع المخطوطات. انما لما تبقى انت راجل مفتش في وزاره التربيه والتعليم، صباح الصبح رايح معهد، ده سر بقى، انت مخبي هتروح اني معهد عشان تبقى مفاجاه. كلمه معهد هنا ممكن تعني 100 معهد في القاهره، هتروح أحد هذه المعاهد، أنت ذاهب إلى معهد مجهول، لازم تحددوني بقى أقول لك معهد إيه، لكن ما تقولي أنا ذاهب إلى المعهد وأنا عارف أنك أنت مرتبط بمعهد المخطوطات، المعهد. الكتاب أنا متفقين في الإسلام، بيقول لك إحنا ماشيين حسب تعليمات الكتاب، هو كتاب واحد بس اللي هو مشي المسلمين، اللي هو ايه؟ ايه الكتاب بتاع المسلمين؟ القرآن. وايه الكتاب بتاع المسيحيين؟ الانجيل. ده بيقول الكتاب، فهنا عند ادوات بتاعت النسب اللي هي ابن وابو وبنت، كل ده من باب أنا رأيي لا يحذف. بنت الشاطئ، أنا شلت ابن وشلت أب وهشيل بنت تبقى اسمها شاطئ، ملخبطه. يبقى أنا دلوقتي رأيي ما نحذفش حاجة. أبو علي تبقى أبو علي، أبو الطيب تبقى أبو الطيب، بنت الشاطئ تبقى بنت الشاطئ. ومن الغريب أن الكنية إذا أصبحت مختصرة مثل بورقيبة تحتسب في الترتيب ولا تحذف في بعض قوائم الأسماء العربية. ساعات يشيلوا أبو ما يكون ثم بيجي بقى بوتفليقة. في بقى كثير عندنا في حضرموت في بوتفليقة هي كانت أبوته في التفليقة بقى. شالت الألف نكتبها بوتفليقة ما نشالش حاجة. بقى كثير تبقى بقى كثير ويجوا عنده أبو الطيب ويشيلوا أبو. طب إيه المنطق بقى؟ ما يكون تختلف من ثقافة إلى ثقافة من بلد إلى بلد. تروح حضرموت بعملوها أبا با بعملوها با. المغاربة بيقولوا بو بو وهي كانت موجودة في اللغة العربية بو للتواضع. يعني علي بن أبو طالب لما كان يكتب عن نفسه يقول كتب علي بو طالب تواضعا منه، لأن الكنية كانت زمان من أسماء التعظيم في أسماء الملوك. فعشان يتواضع الراجل يقول لك أنا بو طالب. فإذا ما أنا كده إحنا بنحذفش عشان أشكال متعددة للكل. بعدين وتحتسب كلمة أبو وأم وكذلك الألقاب عندما تدخل في أسماء المدن والأماكن وتدخل في الترتيب الهجائي ولا تحذف مثل أبو عندنا جي. بلد اسمها أبو كبير برضه هي أبو كبير. أبو سمبل أبو سمبل هتشيلها ليه؟ في بقى ناس كان عقلها ضيق يعني يقول لك لا نشيل أبو. طب ويجي بقى عند أبو سمبل طب هتعمل إيه في أبو سمبل؟ هي كده اسمها أبو سمبل. طب هل ممكن شيش. هل ممكن يعني نقول حاجة وسط إنه لو هي كلمة مشتهرة زي أبو بكر مثلا أو أبو هريرة خلاص وهو أو أبو كبير أو غيرها من الكلمات اللي هي عرفت بها يعني زي بنت الشاطئ مثلا خلاص أحطها زي ما هي. لكن لو كنية تانية واحدة أنا عارف يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وكنيته أبو عبد الله أبو القاسم بس النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف أكثر بمحمد فأشيل أبو من أشيل أبو من القاسم. هو أبو القاسم تقول أنظر محمد. أنا فاهم أنا قصدي لما أجي أرتب أحط أبو القاسم لأن هي مش معروفة زي محمد. إذا جت في النص بتكتب أبو القاسم أنظر محمد. تمام. لو مش موجودة في النص ما تتوسعش. لو في النص أنت مضطر تكتبها أو تقول أنظر محمد بس تكون متأكد. إن هو المقصود مش شخص تاني اسمه أبو القاسم. تمام. وعندما ينتسب الأشخاص إلى مثل هذه المدن تحتسب أبو وأم في الترتيب ولا تحذف مثل أبو تيجي لبيب خير وتحتسب أبو تيجي والأبو صيري شرف الدين. ما هي المدينة اسمها إيه؟ أبو صير. هو اسمه الأبو صيري واسمه كمان البو صيري. يعني هي المدينة اسمها أبو صير موجودة على البحر الأحمر. هو سموه البو صيري وبرضو في ناس يكتبوه الأبو صيري. انت هتكتبه الأبو صيري وتيجي عند الأبو صيري وتقول انظر الأبو صيري اللي هو عامل القصيدة بتاعت المدح البربر. أبو تيجي دكتور اسمها أبو تيج. أبو تيج دي في أسيوط مركز اسمه أبو تيج. تيج تيج بالجيم. أبو تيج اسمه أبو تيج مالها أصلا أبو تيجي أمام كتبه. أيوة ما هو الأبو تيجي ما هو نسبة إلى المكان. أنت بزي الإسكندراني مش كده الجيزاوي فهو أبو تيجي يعني منين؟ من أبو تيجي الياء الياء النسبة مش كده برضو الشامي ملحوظة. من حق المكشف أن يحتسب في الترتيب كل هذه الأشياء المحذوفة بشرط توحيد القاعدة لإلغاء كل هذه التعقيدات خصوصا مع وجود الكمبيوتر الذي يسترجع الاسم من أي جزء فيه ويتوقف ذلك على البرنامج المستخدم في الاسترجاع. بتحط قاعدة واحدة وتثبتها وتمشي. بيجي بقى المبرمج بتاع الكمبيوتر بيقعد معاك المبرمج ويقول لك انت ايه القواعد بتاعتك. بتقول له قواعد كذا وكذا وكذا ما بحذفش بعمل كذا. يقول لك حاضر ويعمل لك برنامج وتجربه مرة واثنين وثلاثة خلاص الكمبيوتر عارف كل حاجة. أداة التعريف ال تحذف هذه الأداة المساوية لأدوات التعريف الأجنبية فمثلا العقل عقل القمر قمر الإله إله وتحتسب ال في الترتيب في كلمة الله فقط ولا يمكن حذفها. ويجب الانتباه إلى أن الألف واللام تكون أحيانا جزءا من الاسم وليست أداة تعريف ولا تحذف إطلاقا عند الترتيب مثل الأسماء التالية: ألاسكا، ألبانيا، البير، ألفريد، ألفونس، ألمانيا، المونيوم، إلياس. وقد شاهدت ما فعله بعض الجهلاء عندما رتبوا الأسماء المؤلفين هكذا: البير في بير، وألفونس في فونس، وألبانيا في بانيا. في أشياء خطيرة جدا بتحصل نتيجة أن احنا ما ربناش أولادنا كويس، أمرنا إلى الله، لا مش عارف احنا ماشيين في أنهي سكة، لأن اللغة اتفاق. إذا كنت أنا بتكلم بطريقة مش متفق عليها يبقى أنت في طريق وأنا في طريق، وخصوصا إذا كنت مش من عصري، كنت هتيجي بعد 100 سنة أو 1000 سنة. لأن أنت لو قدامي دلوقتي هتقولي أنا مش فاهم، فهمني أنت عاوز إيه. لما أقول لك فونس أقول لك أصل هو كانت ألفونس، فتعرف أن أنا غلطان. لكن أفرض أنت جيت بعدي بألف سنة ما أنت مش عارف حاجة، فتقول وكان يوجد شخص اسمه فونس اخترع كذا، ما هوش اسمه فونس، لأن أنت عاوز تكمل مخترعاته مش أنت تكمل دي على دي. فمرة هتلاقي واحد عامل ألفونس حط حاجات والتاني حطه فونس، تبقى لخبطة. طيب، ألقاب التشريف والمهنة. تحذف الألقاب مثل الأستاذ الدكتور باشا بيه، الشيخ، الإمام، الحج، السيد، السيدة، الشريف. الشيخ محمد الشعراوي بشيل الشيخ، بقول محمد الشعراوي. الدكتور علي عبد الواحد وافي بقول علي عبد الواحد وافي، دي بحذفها بعطاه بن قوسين في الآخر، يعني علي عبد الواحد وافي بن قوسين إيه؟ دكتور، لأن في علي عبد الواحد تاني ممكن يكون مهندس، وفي علي عبد الواحد وافي طبيب، ماشي يا أخوانا. في نجيب محفوظ الأديب، في نجيب محفوظ طبيب، بميز. ممكن نجيب محفوظ الأديب ما بكتبش جنبه أديب لأنه مشهور، إنما الطبيب بكتب جنبه الطبيب لأن ده لو كنت برضه بميزه، ده الطبيب أخوانا مش الأديب. ولكن يحدث أحيانا أن يعد اللقب جزءا ضروريا من الاسم ويحتسب أو يحتسب في الترتيب، مثل الحالات التالية: إبراهيم باشا ابن محمد علي بيه الكبير، ابن محمد علي الكبير، والأشرف ابن قلاوون، الإمام المنصور، ابن راهب القبطي، ابن سلطان، الشيخ زايد، علي باشا باي، علي بيه الكبير، علي بيك الكبير، ابن كمال باشا، محمد علي الكبير، ابن المرابط، المرابط الدلائي. وأحيانا يكون اللقب جزءا من الاسم، مثل حسن باشا الأستاذ الدكتور وابن سلطان. أدرس لي حسن باشا، الراجل العظيم، أستاذ فنون جميلة، درس لنا تاريخ الفن، فن مصر القديم والفن عند اليونان، فنون في العصور الوسطى، فن الإسلامي. كان راجل عظيم محترم. مهم. قواعد صياغة وتركيب الاسم العربي. يقلب الاسم العربي القديم ويستخدم الجزء المشهور منه كمدخل، مثل ديك الجن عبد السلام بن رغبان، المقريزي تقي الدين أبو العباس. ويعد الاسم قديما حتى نهاية القرن 13 الهجري 19 الميلادي تقريبا. أما الاسم العربي الحديث فنادرا ما يوجد فيه جزء مميز أو مميز، ولذلك لا يقلب بل يوضع في شكله العادي، مثل لغاية آخر القرن 13 الهجري، يعني لغاية سنة 1299 هجري، في قاعدة تقريبية. بعد كده اختلفت الأمور بقى، وبقت الناس ما بتثبتش اسم القبيلة أو العائلة في شهادة الميلاد، فضاعت أسماء الشهرة. لكن في لازال ناس مشهورة، العقاد زي فريد الأطرش، عباس العقاد، مش كده برضو؟ وإذا وجد اسم برضو عفتاح السيسي هتبقى مشهورة بالسيسي. عندك أنور السادات، السادات مشهورة السادات. إذا كان في جزء مميز من الاسم مدخل الجزء المميز من الاسم. أما الأسماء زي طه حسين ما فيش. مش جزء مميز. ما دخلها طه حسين. في برضو ناس تقلب لك حسين فاصلة طه، وأنا كسبت إيه؟ واحد اسمه علي محمود بيقلب يقول لك محمود فاصلة علي، زي الأجانب يعني. الأجانب محتفظين باسم العائلة رغم أنهم عملوا تكنولوجيا ومدن ولكن محتفظين. ايزنهاور هو ايزنهاور، تشرشل هو تشرشل، كل عائلة تشرشل تدخل بتشرشل. شوف إذا كانت العائلة فيها 4000 شخص كلهم تشرشل، تشرشل ماكدونالد، تشرشل تيريزا، كانت واحدة ست تيريزا، تشرشل تيريزا، تشرشل ماريا، تشرشل جوزيف. هم محتفظين بالأسماء، احنا ما حفظناش. يمكن البلاد العربية في الخليج لازالوا محتفظين بالألقاب. فإذا كان حمد النعيمي هيبقى النعيمي، مش كده برضو؟ محتفظين بأسماء العائلات. أهلا وسهلا، في لقب عائلة النعيمي، في صليتي، في تواجري. أهلا وسهلا. طيب دكتور، كان في هنا مشكلة أنا شفتها لسه شايفها قبل ما ندخل المحاضرة في مكتبة الكونجرس. لما هو هو هو هو جاي يرتب زي ما هو مرتب زي ما حضرتك كده، مثلا المقريزي تقدين أبو العباس، بس طبعا عشان هما بيكتبوا المقريزي AL وبعدين مسافة، ومقريزي بقى طبعا باللاتيني، فاتعملت كده، اتعملت كده زي ما أقول حضرتك، مقريزي فصلة اسمه تقدين أبو العباس مثلا وبعدين AL. يعني هو يعني هو عشان يحط كلمة المقريز دي في الآخر فتبقى المقريزي، لو قلنا لو أنا عايز الاسم من أوله لآخره، فهل ده صح؟ هو عامل قاعدة هي صح بالنسبة له. أنت بتحكم على الصح إزاي؟ إن أنا دلوقتي هل أنا هفهم إن هو معاي شغال كده؟ أنا هعرف إن هو شغال كده؟ هو أنا مستفيد، أنا الباحث. لو أنا بالنسبة لي أنا كواحد يعني كواحد لو واحد داخل في السلك يعني طبعا يعرف الموضوع مش معضل يعني. ما اعرفش، يفرض انك انت هولندي، ما هو عايز تدور على المقريزي، ايه اللي عرفت انه هتبقى مقريزي وانت ما عندكش فكره عن ايه اللي دي خالص. هو مكتوب عندك المقريزي، ده كان مؤرخ يوجد في مصر، فانت شغال على واحد اسمه المقريزي، هتدور هتلاقيه مش موجود. طب انت اللي عرفك انه عايشين ايه؟ انت عربي عارف، ما لقيتهاش تقول طب ما دور على مقريزي. طب افرض انت الماني او هولندي او روسي وشغال في التراث العربي وبتبحث عن المقريزي، هو اسمه المقدسي النعمان، فهتعمل ايه؟ طيب انت لازم تحسب حساب المستفيد في أوجه مختلف، عربي أو غير عربي. وإذا وجد في الاسم العربي الحديث جزء مميز يقلب مثله الاسم القديم مثل الأسماء التالية: الحلواجي، عبد الستار، الشكع، مصطفى، العقاد، عباس، محمود. وقد يكون اسم العائلة لا يزال مميزا في بعض البلدان العربية، وفي هذه الحالة يستخدم الجزء المميز في الاسم. تمام. وبعدين أدوات ومراجع التكشيف. دي بقى أدوات بيعرفها بتوع المكتبات بيكشف إزاي. في حاجة اسمها رؤوس الموضوعات، قوائم كده من اللي كنت فيها رؤوس الموضوعات عشان يساعدك. بيجيب لك رأس الموضوع، بيجيب لك الإحالات اللي هي متعلقة بيه عشان تبقى وانت شغال تبقى واخد بالك، بيساعدك. لو مجهود السابقين عليك مختصر ومحطوط في قائمة. فأنا لما باجي على اللي هي زي قواعد كده دكتور، هي كلمات وقاموس، هي قاموس، وفيه في مقدمة شوية قواعد كمان زي اللي احنا عملنا هنا بالظبط. بيجيب لك مثلا القاهرة كانت اسمها ايه؟ القاهرة مرة كانت اسمها مول، ومرة كانت اسمها فسطاط، عساكر، ومرة اسمها ايه؟ العساكر، اظن انت عساكر، اسمها كتير. فانت بيحول لك القاهرة ويقول لك اسمها البديلة كذا وكذا وكذا، بتيجي تشوف الفسطاط يقول لك هي القاهرة اصلا. يعني يمكنك استخدام القاهرة، هتكتب الوسطات وتقول انظر ايه انظر القاهرة، يبقى بيساعدك. انت كنتش تعرف يعني انه ممكن تكون انت راجل اردني، ممكن تكون راجل مغربي من المغرب، ما عندكش فكرة ايه الوسطات دي. فقائمة رؤوس المدعوات بتساعدك، برضو بتساعدك على البلاد اللي في المغرب. انت مش عارف هل الرباط دي لها اسماء تانية؟ رباط عظيمة المغرب لها اسماء تانية؟ كازابلانكا ممكن جدا. كازابلانكا هي هي اصلا هي دار البيضاء. دار البيضاء هي اسمها دار البيضاء. تيجي على كازابلانكا تقول انظر دار البيضاء. دار البيضاء ممكن يجيبها لك بالانجليزي كمان عشان تبقى عارف انها بتكتب بالانجليزي بالشكل الفلاني. دي قوائم رؤوس الموضوعات. ايه تاني اسماء في رؤوس الموضوعات التي يستخدمها والتي لا يستخدمها والتي يعمل؟ احنا خلاص قلنا نمرة اسماء الاعلام. في قوائم اسمها قوائم الاسماء العربية، يقول لك المتنبي، بعدين يجيب لك اسمه بالكامل بقى. أبو طيب كذا كذا كذا كذا، ويجيب لك تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته إذا كانوا موجودين. فإذا وجد أبو طيب تاني ممكن يكونوا كلهم متشابهين، يعني يعني افرض تاني واحد تاني اسمه متنابي أبو طيب أحمد برضه، بس بتفرق بينهم إيه بقى؟ تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة. مش ممكن بقى يعني يبقى تولد سنة 364 وتوفي سنة 455 بالضبط كده بقى، ده يعني يبقى شيء صعب جدا. في أسماء الأعلام موجودة، القوائم دي بتطبع كل مدة لأنها بتزيد الأسماء نتيجة البحث في المخطوطات، بتطلع أسماء جديدة بتقنن وتضاف. وبنيجي بقى نسرق من بعض بقى، هنا بقى تبان الأخلاق العربية بقى. يجي راجل في مصر يعملها، يروح طبعنا في جامعة في السعودية ولا يذكرش اسم الراجل اللي كان بادئ بقائمة فيها 200 اسم، هو بيعمل قائمة تانية فيها 1000 اسم، بس لازم يقول ان احنا بنشكر وحي الراجل اللي عامل القائمة الأولى اللي كانت فيها 200 اسم. يقولكش احنا عملنا قائمة بالاسماء تمام، مش يجي التاني يروح سارق بتاعت جامعة الإمام محمد بن سعود ويروح عامل قائمة تانية فيها كمان شوية أسماء زيادة. يقول لك احنا بنعمل قائمة الأسماء، مفروض تشكر القديم ثم الوسيط ثم الأخير وهكذا. في أخلاق في العلم بنفتقدها، احنا ما عندناش أخلاق في العلم. بعدين بالعكس يعني مش هتنقص من قدرك أبدا، يعني انت لما تقول أنا القاعدة دي أنا أعرفها وأعرفها لي أستاذ في المرحلة الإعدادية أو في المدرسة الثانوية أو في الجامعة، الأستاذ فلان عرفها لي، بتزداد قدرا مش بتنقص أبدا. ما هو لازم حد علم حد يا أخوان، ما يعني نتولدنا نعرف كل حد إيه. بعدين ضبط أسماء الأماكن والمدن والأشياء وغيرها واتخاذ الشكل الصحيح والمناسب كمدخل والإحالة إليه من أشكال من الأشكال الأخرى المستغنى عنها. في عدد في مجموعة من الكتب اسمها المراجع اللي هي مترتبة عشان تستخدمها عند اللزوم، منها المعاجم اللغوية الأطالس، في أدلة بالأماكن، الأسماء بتاعت الأشخاص، رؤوس الموضوعات. في علم اسمه علم المراجع بالدكتور في المكتبات، علم كبير جدا. كل أنواع المراجع بتستخدمها، ممكن ترجع لكتب تاريخية، كتب جغرافية، كتب دينية، كتب التفسير، وبترجع لأشخاص. ما يستعصى عليك الأمر خالص، بتتصل بأحد أساتذة التفسير الحديث النبوي، أساتذة اللغة بتاع التاريخ، في شيء مستعصى عليك يقول لك خلي بالك ده هي ديت أصلا، المدينة ديت هي دمشق أصلا، والاسم ده هو سوريا، بس ده الاسم القديم، هي أرام، أرام هي سوريا، واللغة الآرامية تسمى السريانية من سوريا، سيريا السريانية هي الآرامية، هي الآرامية هي السريانية، خلي بالك الآرامية هي السريانية، وسوريا كان اسمها آرام. يقول لك ومر إبراهيم على آرام ثم ذهب إلى كذا، يعني ما فات على سوريا. يا ترى دمشق كان اسمها إيه؟ في طبعا المرجع فيها بس ممكن تستعص عليك، فتسأل الخبير أو مش عارف تقراه. سرقسطي مثلا، سرقسطة مش عارف تقراه، النوبختي، يا نوبختي ولا نوبختي، عشان انت هتقلبها الى حروف انجليزيه هتبقى نوبختي ولا نوبختي. هيقول لك هي بتتنطق سرقسطي، ويقول لك في مرجع عمله عبد السلام هارون لقراءه الاسماء القديمه بالتشكيل، عشان مشكله عبد السلام هارون عارف ان في مشكله، فقال لك جاب لك في عمل قائمه بالاسماء العربيه الصعبه عشان يشكلها لك، زي الراجل اللي كان جاي من الاندلس اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت، اللي هو ايه فاكرينه اسمه ايه، الشنتمري. الشنتمري في ناس بيقول عليه الشنتمري والشنتمري، ما مش عارف هو شنتمري انه جاي منين، مدينه اسمها سانتا ماريا وهم بينطقوها بالاسباني شانتا ماريا، هو جاي من شانتا ماريا، يبقى الشانتا ماريا بنحط الياء بتاعته زي الاسكندراني مش كده برضو، الشبراوي يبقى الشانتا ماريا، هو شانتا ماريا الشانتا ماريا. عاوز تقلبها الى حروف لاتينيه يبقى اس اتش اي، لما تقول الشنتي ماريا هتبقى مختلفه. طيب ليه مراجع بقى على علم كبير جدا، كل الأدوات دي موجودة، وانت ساعات تنقلب إلى باحث وانت مكشف، وأيضا بتسأل العلماء والمتخصصين. بعدين حضرتك كاتب ومن الأدوات الضرورية للمكشف ما يلي: قوائم رؤوس الموضوعات العربية العامة والمتخصصة والموضوعات دواحد. في قوائم رؤوس الموضوعات في علم الاجتماع في الطب، وفي قوائم رؤوس موضوعات عامة. اثنين الموضوعات الإنجليزية العامة والمتخصصة. ثلاثة قوائم بالأسماء العربية. أربعة قوائم الاستناد. الاستناد زي ما بقولك أنت ما تكون مكشف أو بتعمل فهرسة موضوعية في المكتبات، كل ما بتعمل مجهود بتكتبه. يعني أنت إخناتون عرفت أنه اسمه إيه، أمينوفيس ومن حجب، فبتكتب جنبه تحال إليه من أمينوفيس ومن حجب. الشغل اللي أنت بتعمله دي أي ما أنت عملها بإيدك بتبقى خبرتك انت بتتراكم معاه. انت راجل قائد عمل عندك 50 واحد بيشتغلوا مكشفين ورؤوس موضوعات، كل يوم بتزودوا حاجات، بيبقى عندك 2000 حاجة في قائمة الاستناد. انا جيت رئيس عمل وتحالت على المعاش مشيت، جي واحد بدالي عنده قائمة الاستناد، بنشتغل بنختلف، يبصوا قائمة الاستناد عملناها كذا بكذا. يبقى انا مش بسيب الدنيا خراب، بسيبها عمار بعد ما ماشي. بعدين بيجوا هم بقى برا بيعملوا اجتماعات ما بين المكتبات، بيتبادلوا قوائم رؤوس الموضوعات، قوائم الاستناد. بتيجي لأكسفورد تدي جامعة ألاباما، تدي جامعة لندن، تدي جامعة واشنطن، يدوا بعض ويعملوا قوائم، يضيفوا يعملوا قائمة جديدة موحد. تضاف إلى قوائم رؤوس الموضوعات بقى برضو أثناء العمل برضو في قائمة استناد تاني عشان تستند إليها عند الاختلاف، عشان ما تختلفش مع نفسك بعد كده، ما تختلفش. انت كنت عارف ان سوريا اسمها أرام، الولاد الجداد مش هيعرف، فلما يجي عند أرام يروح كاتب ما لهاش قائمة رؤوس موضوعات، يبص في قائمة الاستناد تقول له ان أرام هي مين، سوريا، هي سوريا، يوم يشتغل على أساس كده. وبالإضافة إلى هذه الأدوات يحتاج المكشف أو الهيئة العلمية المساعدة إلى القيام بدور الباحث المدقق، ويلزم لذلك نوع من الكتب يسمى المراجع، وهي تفيد في الضبط والتحقيق إلى آخره. ومن أهم أنواع المراجع ما يلي: المعاجم اللغوية العربية والأجنبية، معاجم التراجم لتاريخ الأشخاص، المعاجم الجغرافية لأسماء البلدان والأماكن. أنتوا درستوا شوية مراجع؟ جيتوا درستوا مراجع؟ أيوه. مين درس لكم؟ السنة اللي فاتت الدكتور الحلواجي المدرب المراجع العامة، والسنة دي الدكتور أحمد خلاص. انت عندكم فكرة عن المراجع، خلاص كل حلوة بدر السابق. ومنها اسماء الكتب اللي هي عندك ابن النديم وحاجي خليفة وسيسكين فدرستوا انتوا الحاجات اللي عارفين يعني المرجع هو كتاب لا يقرا من اوله لاخره انما يرجع اليه عند اللزوم زي القاموس اللغوي. ما فيش واحد يقعد يقرا القاموس من اوله لاخره الا اذا كان من علماء اللغه لهدف علمي، انما القاموس موجود عندك مش بتخلصه في رميل، هو موجود لان انت يمكن بعد 10 سنين تحتاج تكشف على كلمه مثلا سايبرنيتك، تروح جايبه سايبرنيتك يقول لك هي كذا كذا كذا. تمام يا اخوانا؟ يبقى دي مراجع يرجع اليها، في مراجع في التراجم زي المرجع الاخير الحديث اللي هو عمله الرجل السوري اللي هو اسمه ايه الاعلام اسمه يا اخوانا الزركي، الاعلام الزركي. في طبعا الراجل مات، الزركي مات، فكتاب الاعلام بقى قديم فمحتاج زيول. انتوا درستوا زيول تكملات، في 4 أو 5 زيول ظهروا لكتاب الاعلام، لان زيول في واحد بيغطي جزء بتاع الشام، واحد جايب مصر والشام، واحد جايب البلاد العربيه كلها، في جهود كتيره للزيول. حتى كان في مؤتمر هنا الاسبوع اللي فات كان عن زيل من زيول الاعلام عاملينه هنا، بعتولي هم على الفيسبوك ان في كذا كذا كذا كذا هيعملوا حاجة عن تتمة الاعلام الزركي. طبعا نعم دكتور العلاونة تقريبا محتاجين طبعا ان احنا نيجي نحط الزركلي في برنامج على الكمبيوتر ونضيف اليه ايه بقى الجديد، كل الزيول في سياق واحد، يعني عجينه من تاني ونعمله رغيف واحد بدل ما هو رغيف وعدة رغيفة، هنعجينه نطلعه في سياق واحد. ما عدتش بقى تحتاج انك تكشف الزركلي لوحده وتجيب العلاونة لوحده، لا يبقى الكتروني بيضاف اليه على طول. ما عملناش كده طبعا، احنا نايمين لسه، احنا بنضرب بعض بنموت بعض، لسه بننتصر على بعض. دمشق بيموتوا بعض، ليبيا بيموتوا بعض، اليمن شجعان جدا كويسين خالص، وسوريا بيموتوا بعض، العراق طبعا الحمد لله، وكانوا عاوزيننا في مصر نموت بعض، ربنا انقذنا. لو 100 مليون اللي في مصر لو كانوا بيهاجروا زي السوريين كنت هتشوف ايه في العالم ده، وكان حصل عندنا ونضرب في بعض. 100 مليون هيروحوا فين؟ هنروح السودان ولا هنرمي نفسنا في البحر المتوسط ولا في البحر الاحمر زي من الاندلس؟ المسلمين ايام الاندلس ما كانوا بيدبحوهم الاسبان، كانوا بيرموا نفسهم في القوارب في البحر المتوسط، والقوارب معظمها كان بيغرق. انت معاك اطفال صغيرين تسيبهم يدبحوا، بترمي نفسك في القارب، والله نغرق نغرق بقى نعمل ايه؟ وبعض القوارب وصلت الى شواطئ المغرب، الجزائر، تونس، بعضهم وصل مصر. المسلمين واليهود، الاسبان كان بيقتلوا، واليهود جم معانا كمان بس نسيوا هذا الجميل، استخبوا عندنا من الذبح، بعدين بدأوا يذبحونا وهم برضو اليهود والحمد لله. هذا هو الإنسان. نموذج للتدقيق العلمي واستخراج الأسماء والعناوين المبهمة في النص، نقرأ الكلام ده؟ ما احنا خدناه قبل كده. طيب. انت راجل عندك، قال لصاحبي، انت هتدقق علمي مين صاحبه؟ مين صاحبه يا اخوانا؟ ابو بكر. حسب كتب التفسير بتدقق، اذا كان ابو بكر بتقول ابو بكر، هو مذكور ضمنا. لو انت في ايه بتقول لك الذين امنوا بما انزل اليك، يعني ايه اللي انزل اليك؟ يعني الايه تقصد القران، يبقى انت بتقول القران الكريم، بتحول على الايه مع ان الايه ما قالتش القران، مش كده برضو؟ لا. طب التنزيل الحكيم برضو يبقى ايه؟ القران، وهكذا. في طبعا حاجات ضمنيه زي ما قلت لكم صعبه، في حاجات حساسه ما تخشش فيها عشان الاسرائيليات المسلمين يعني صدقوا الاسرائيليين خدوا منهم حاجات انت مش مسؤول عنها، يقول لك ده فلان ده اصل اسمه كذا، لا انا ماليش دعوه، انا غير مسؤول. واذا كانت نص نص بحطها وحط جنبها ايه اقول لك انها هكذا قيل في كذا في كتاب كذا, حط عليها جنبها علامة استفهام عشان تعرف الباحث ان دي غير مؤكدة او تبتعد عن هذه الاشياء اللي هي تفسيرات اسرائيلية. القرآن ما ذكرهاش. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. هيجي يقول لك اصل الاسرائيليين هيقول لك ان دي كانت بلد اسمها كذا وكذا وكذا. انا ماليش دعوه, مش مسؤول انا. لو كان القران كان عاوز يقول كان قال, ما قال لنا ايه رمز ذات العماد, قال لنا بعض الاسماء مش كده برضه. تلك القرى انا مش مسؤول, هي القرى وخلاص. اهلكناهم لما ظلموا. دي مشكله. ده طبعا الكلام ده معمول علشان الناس اللي هتخصصوا في التكشيف ويشتغلوا بدقة ويناقشوا الأمور دي. بتحتاج مؤتمرات وتحتاج اجتماعات وتحتاج تدريب ودورات تدريبية وناس تكلم بعضها وناس تعمل محاضرات عن اجتهاداتها. انت بتروح دلوقتي تطلع من مصر تقعد في السعودية أو الإمارات أو لندن وتعرض عليهم ان انت عملت كذا في الموضوع الفلاني, وبيجي واحد تاني من لندن يقول لك انا عملت كذا بشتغل في التراث الإسلامي, بيجي واحد من الإمارات, بيجي واحد من السعودية, بيجي واحد من الأردن, بنتبادل الكراسات والكتيبات, تطلع بكتاب للمؤتمر. المفروض بعد كده في هيئة تحرير بتاخد كل ده وتوحده وتطلعه في سياق واحد. ما عندناش احنا نعمل لا عندنا مؤتمرات, حتى استعملت مؤتمرات ما فيش تحرير بعد كده خالص. المهم أنا بعمل اللي عليا, أنا قلت كل حاجة. وبعدين حضرتك بعد كده في الشكل الطباعي للمدخل كل ده تبع النماذج. دي نماذج بقى لازم, النماذج دي ضروري تدرسوها كويس جدا, لازم مشروعها كويس خالص. النموذج الاول اللي هو ايه, ابو القاسم بن فرو بتاع نص مقدمه ابن خلدون. أنا بقى الشاطبي دي له قصة معايا. كنت بقرأ دايما, كنت بقرأ مرة ألف ليلة, عندي 12 مجلد مطبوعين في دار كتب متصورين, وطبع سنة 1700 حاجة, البالك طبعها في القرن 18 في المجر. في المجر كان في دولة اسمها بروسيا زمان, مش روسيا, بروسيا. كانت في منها, كانت المجر تابع بروسيا دي, فيها مدينة كان فيها مطبعة عربية مستشرقين, طبعوا ألف ليلة في 12 مجلد بحروف كبيرة. قريت أنا ال 12 مجلد, فيها شخصية بيقول لك شخص فقير بيحكي لناس بيقول لهم كان أبي تاجرا غنيا, أبوه كان تاجر غني وعلمني على يد الشيوخ, خلي بالكم, حفظت القرآن وأسمعت الشطايب, خلي بالكم, وأسمعت الشطايب, ولكن أبي مات فضاعت ثروته وأصبحت فقيرا. طب أنا قعدت أشوف يعني إيه أسمعت الشطايب دي, ده جزء من المقررات اللي بيدرسوها الناس زمان. قعدت كل ما أقابل واحد من بتوع التراث يقول لي معرفش, لغاية ما جيت مرة بعرف ابن خلدون, عرفت بقى يعني إيه الشطايب, اللي هي ايه بقى, مؤلفات الشاطبي. الشاطبي عمل ايه الشاطبي؟ اهو الشاطبية الصغرى والكبرى. هي دي اللي اسمعها. يعني ايه اسمعها؟ يعني سمعها, يعني قال له اقعد اقرا يبقى يحفظ. التعليم كان حفظ زمان. يبقى هو سمع الشاطبية الصغرى والكبرى. الصغرى في رسم المصحف, يعني زي ترسم الايات وتكتبها, والكبرى في القراءات. دي منظومة, ايه منظومة. الصغرى اسمها ايه بقى؟ الرائية. اسمها العقيلة في رسم الصحف, في رسم المصحف. وعقيلة أطراب القصائد محال إليه, خلي بالك من ايه, الرائية في رسم المصحف وايه, وعقيلة أطراب القصائد والعقيلة في رسم المصحف وقصائد الشاطبي الصغرى. كل دي عناوين للاسم لاسمه الشطبيس. قصيدة، هي قصيدة منظومة بتحفظها عشان تعرف ترسم المصحف ازاي، يعني ازاي تكتب ألف لام لرسم المصحف، وازاي تقف علامات الوقف، الحاجات منظومة بتحفظها عشان كده اسمعها اللي هو حافظها. طيب اللي بعدها الشطبية الكبرى. حال إليه من حرز الأمان في القراءات، حميت كده الشاطبي الكبرى. لمية في القراءات. وبعدين حضرتك جاي بقى بعديها على طول بعد القصة دي الشطايب، انظر الشاطبية الصورة الشاطبية الكبرى. عقيلة تتراب القصائد للشاطبي، انظر الشاطبية الصورة العقيلة في رسم كل المصحف. دي لو قالك الشطايب هتعمل كل الرؤوس دي يا حلال للشطايب. تمام يا اخوانا، بقول لك انا سألت ناس كتيرة ما حدش عارف يعني ايه الشطايب، ما اخترش على بالهم انا، لكن وانا بقرا ابن خلدون فهمت بقى القصة بتاعت الشطايب، لأن أريها من سنوات طويلة، ظل السؤال في دماغي سنوات طويلة، يعني إيه أسمعت الشطايب؟ يعني سمعت، يعني سمعت تجيب واحد تمتحنه في القرآن وتقول له سمع، يعني قول. طيب إيه تاني يا أخوانا؟ أدي نموذج هو لرؤوس موضوعات وإحالات، وبرضه تيجي جنبها تقول محال إليه من، دي معلومة كنز بقى، يعني لما أكون أنا باحث وأنت تقول لي الكلام ده انت كأنك اديتني كورس علمتني. شفت؟ خلي بالك الصفحه دي مجهود سنوات من قرايه الالف ليله والسؤال الذي ظل معلقا في ذهني عده سنوات حتى قرات ابن خلدون وتعرفت على الشاطبي وتوسعت في البحث في اسماء كتاب الشاطبي. في طبعا جبت الاسماء دي من ابن خلدون ومن كشف من كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون وغيره وغيره لغاية ما وصلت لكل دول. ربما يكون في أكتر كمان، ربما يكون في أكتر لو حد بحث ممكن يكون شي شخص متخصص في الحتة دي يقولك لا ده هنا خد اكتب كمان، خد عندك اكتب هنا كذا وكذا وكذا كمان. تمام يا أخوانا، أدي نموذج هو للبحث بتاع القائم بعمل الكشفات، يعني اسماء الأشخاص ممكن يكون في عدة صور الاسم، وممكن عناوين الكتب يبقى لها عدة عناوين، عناوين الكتب نفسها. الأزهرية بقى نتيجة التعامل الطويل مع الكتب بقوا يدوا أسامي تانية للكتب، نتيجة إن هم في ثقافة اسمها ثقافة أزهرية، طبعا مؤسسة بقى لها 1000 سنة، دول كأنهم قبيلة قاعدين يكلموا بعض، فبقى بينهم أسرار. وساعات يدوا اسماء للتدليل، يعني كتاب اسمه صعب فيدوا له اسم ايه مسكر كده حلو، يعني فتبالك اسم في كتاب اسمه يعني تقيل كده في الفقه يسموه اسم ايه، يقول لك قريت الشربات، هيبقى ده اسم بديل الكتاب الاصلي ده فردا، يعني كتاب مثلا اسمه تاويل مش عارف الايه هيسموه ايه الشربات، او كتاب في احكام الشراب يقول لك قريت الشربات، يبقى ده بعدين تبجي خلاص يروح يشتري من الراجل يقول له دينا نسخة من الشربات، هات لنا 5 نسخ من الشربات، خلاص فبقى اسمه كده تعرف كده. فانت هتكتب كتاب تأويله او احكام الشراب وهتكتب الشربات، انظر ايه احكام الشراب الى اخره. وبعدين اخوانا النموذج الثالث تحقيق تاريخي لبعض رؤوس الموضوعات من كتب التاريخ والمؤلفات العربية. امرؤ القيس ابو وهب حندج او حندج الكندي الشاعر محال اليه من امرؤ القيس. سمعت انت عن امرؤ القيس؟ حد سمع ان اسمه حندج ذو القروح؟ لا. اسمه حندج او حندج، واسمه ايه تاني؟ عدي. عدي ولا عدي؟ عدي. عدي الملك الضليل ومليك وايه مليك ومليك وايه تاني بس عليك بعد كده المدخل الثاني او بتاع الثاني البلغار او البلغار من بلغاريا. ساري عسكر قائد الجيش الفرنسي ولقب نابليون في مصر. ساري عسكر يعني لو يعني لو بيزود العسكر، ساري يعني الكبير، هو جنرال، هو بالانجليزي جنرال مش كلمه جنرال يعني عام. فالمصريين لما لقوا ان هو اسمه جنرال نابليون فكلمه جنرال يعني ساري او سائد، فسموه ساري عسكر يعني رئيس العسكر، يعني هو جنرال يعني سرايو سراييفو. هي مش سراييفو، هي اسمها سراي و سراي و. الأتراك ما بيقولش و، الأتراك والفرس يقولوا فو، فبيقول لك سراي فو. وبعدين شهر بقت كلمة واحدة اسمها ايه؟ سراييفو. سراييفو البلد. السلاوية السلافية. هي كان اسمها السلاوية الأول. السلاوية. برضو الأتراك يقولوا سلافي، فكانت سلافية. هم أصلا هي اسمها ست، يعني دي ودي الاثنين، بتستخدم واحدة وتحيل عليها وتحيل ليها، تستخدم السلافية وتحول من السلاوية، وتقول سراييفو، وتيجي عند سرايو وتقول انظر سراييفو. بعدين العراق العجمي إيران. إيران كان اسمها العراق العجمي، عشان كده الدكتور شكعة في كتاب من كتبه كان يقول لك وذهب أبو الطيب إلى العراقين، ذهب إلى العراقين. فأنا ما كنت براه استغربت، العراقين يعني إيه؟ فلقيت كاتب حشة تحت العراقين، تقصد العراق العربي والعراق العجمي اللي هي إيه؟ إيران. يبقى إيران كان اسمها إيه؟ عراق عجمي. العراق العجمي اسمها كده، اسمها إيران، اسمها العراق العجمي أيام العصور الوسطى، أيام المتنبي. فدي كلها طبعا معلومات لازم تستخدمها في التكشير. بعدين العرضة، انظر أيضا الإبرازة، الطبعة، الهيئة. دي بقى اكتشافي أنا، ده مش موجود عند أي حد. أنا ما بحثت في التأليف، دورت بقى على الحاجات دي، حتى لقيت مستشرق كتبها أوردة باليوم، قريها غلط، بس تعبني قوي، قعدت سنة كاملة أتأكد هي عرضة ولا أوردة. أنا عارف إن مفيش في اللغة العربية حاجة اسمها عرضة، الاسم المرة، عرضة دي صفة يعني شخص عرضة للمرة، إنما اسم المرة عرضة، أكلته، مفيش حاجة اسمها أكلة، مش كده؟ يعني الوقت المكشف وظيفته من يجيب المعاني، المعاني لما تبقى كلمات، لما تبقى مداخل، لما تبقى مداخل مش بيجيب المعاني، بيجيب المداخل، فساعات تبقى معاني. العرضة يعني هو ملزم هو يوم دشات من أشكال الكتاب كذا كذا كذا. العرضة هيجي يقول لك انظر أيضا، أنت مش مطلوب منك تقول انظر أيضا، ده بالنسبة للشخص المتخصص، لكن لو هو متخصص هيقول العرضة، انظر أيضا إيه الهيئة والإبرازة، تمام؟ ويجي في الإبرازة ويقول انظر أيضا العرضة والهيئة، انظر أيضا إيه، بس أنت ما عندكش انظر أيضا، مش مسؤول عنها. المكشف محتاجين متخصص في كل علم عشان يكشف. ساعات بقى لما يبقى العلم متخصص ما ينفعش، ايه لازم يكون متخصص الموضوع، لازم يكون في الطب، لازم تجيب واحد كلية علوم او طبيب. في اوروبا اطباء بيشتغلوا بعد الظهر في الاعمال التوثيق، المكتبات ورؤوس الموضوعات، بيشتغلوا بياخدوا اجر كبير اكتر من الطب، بدل ما يشتغل في عيادة الليل بيشتغل في مكتب تكشيف او مع الكونجرس. اذا كان يشتغل في الطب الساعة $500 هياخد الساعة $1000، فلوس كتيرة. المهم المآتي، مراجع مصادر الكتاب. هلاوون، هلاكو، اسمه هلاوون. الهنكر، الهنجريون. لا الهنكر. الهنكر. الهنكر. خلاص خلاص بعدين الساعة كان دلوقتي ونص. طيب بتيجي 3 ونص. الشكل الطباعي للمدخل مش مشكلة دي. وبعدين علامات بتعمل بعد أول أو عمود كده، لما يكون فرعي بتعمل حاجة إيه تخش شوية، يكون فيه أصل وفرع، تكتب الأصل على بعد الأول والفرع على بعد الثاني، فرع الفرع على البعد الثالث، مش مسؤولين عن الموضوع. علامات الترقيم من في المداخل الفرعية والتبصيرات والإحالات. تكتب القوس قوسين للتبصيرات، يعني انت بتقولي مثلا طرابلس، هتكتب من قوسين ايه ليبيا، يبقى دي تبصرة، يعني انت بتنبهني ان انت توصل طرابلس بتاعت مين، بتاعت ليبيا، في طرابلس تانية ايه لبنان، بتاعت لبنان، يبقى دي تبصرة. علامة التنصيص، بتستخدم ساعات الفاصلة المقلوبة في الاسم العربي والمعدولة يعني في الأجنبي. يعني انت بتقول المقريزي فاصلة مقلوبة يعني طالعة لفوق، بتكمل اسم المقريزي، انت قلت تكتب بقية الاسم. بالانجليزي بتكتب تشيرشل، الفاصلة بتبقى نازلة لتحت، بعدين بتكتب وينستون، هو اسمه وينستون تشيرشل اللي هو رئيس وزراء بريطانيا أيام الحرب العالمية الثانية. بقيت العلامات ما بتشمس فلان. بعدين إمكانيات الكشاف الإلكتروني أي لا هو الكشاف الإلكتروني بيدمج الأشياء كلها ويرجعها لك ويجيبها لك من مداخل مختلفة. مشكلة، وبعدين حتى لو عندك مشكلة يعني افرض ان في 10 اشخاص اسمهم العقاد، بتقول له انا عاوز العقاد، يجيب لك العشر اسماء، بيقول لك في عباس محمود وفي سعيد العقاد وفي احمد العقاد وفي عبد الراضي العقاد، وكاتب لك الاسماء وتواريخ الايه الميلاد والوفاه، فانت بتقدر تعرف ان اللي انت عايزه هو عباس محمود العقاد الأديب المصري، القصير الأديب المصري. في سعد العقاد ده راجل طبيب عراقي، وفي أحمد العقاد ده راجل رئيس وزراء في المغرب، وهكذا. حتى الكمبيوتر بيجيب لك كل العقادات، يعني الأمور مبهمة عليك بيجيبهم لك كلهم، بتبقى لك كل الشكعة يجيبهم لك. أصل الشكعة ده اسم جبل في لبنان، هتلاقي شكعة كتير، في قبيلة كبيرة اسمها الشكعة، هجيبك. بس ده أستاذي بقى إن هو زي يعني أبويا وجدي، إن هو الدكتور مصطفى الشكعة، من أعظم وأشرف من عرفت في حياتي، عالم وشجاع وبطل وطيب ومخلص وإنسان وفنان وفاعل خير، يعني مش قادر أوصف لكم لو شفتوا هذا الرجل، يعني ربنا يرحمه. بس دي إمكانيات الكمبيوتر. دليل استخدام الكشاف، قبل تعمل كشاف بتيجي في الأول وديك دليل الاستخدام. يا أخي اللي هتستخدم الكشاف أرجوك أعرف ما يعني. بقولك لما أقولك ال ال الكلمة محال إليه من، وتدي له أمثال، بعد ما أقولك أنظر يبقى ده كأن دي في علاقة بين الاثنين. أنظر طبعا، أنظر أيضا مش عليك، بس لو كانت موجودة هتقول له. طيب وبعدين يا سيدي يلا تستخدم الكشاف، نحن لا نحذف الكنية، يعني بنت، يعني بنت الشاطر تبقى بنت الشاطر، أبو علي تبقى أبو علي، أبو بكر تبقى أبو بكر، ما بنحذفهمش يا أخونا، يوم يعرف من الأول اتفقنا على كده خلاص اشتغل بقى. عايز أبو بكر يدور على أبو بكر، ما يدورش على بكر، أصل في كشاف تاني هيعود إنه يحذف أبو. أنا في المفتاح بعرفه كل الإيه القواعد بتاعتي، خلي بالك من أحذف الألف واللام أداة التعريف، وقوله لاحظ لا تحذف من الأسماء التي تعتبر جزءا من الاسم، مثل ألفونس والبني والأسكر والبير كده وإلياس، لا تحذف لأنها ليست أداة تعريف. أداة التعريف التي تساوي بالفرنسية لا ولي، بالألماني داس ودير ودين، بالإنجليزية ذا، افهم بقى هي تبان يا دكتور في ألمانيا والمنيا، تبان في الاثنين. ألمانيا مش هيتحذف الألف واللام، والمنيا اللي هي المنيا ايش اللي هيقولك مانيا الحفظة بتاعتنا، يقولك مانيا، يقولك مش انت تقول لي هذا التعريف، لا لا بس المحافظة المحافظة المنيا يتحذف الألف واللام. ايوه انما في ألمانيا لا ما يتحذفش، بيشيلوها الولاد، تقول انا معرفش حاجة، تقول له ايه بعدين. ده الدليل بتاع استخدام الكشاف. الثاني خلنا فن تقسيم الكشافات. أيوة خلاص قلنا عن الكلام ده، قلنا كشاف قاموسي اللي هو ديكشنري، وقلنا كشاف الايه النوعين المستقلة. مستقلة النوعين اللي زي ايه خلنا ساعدين زي الأسماء والأعلام والأماكن والبلدان. نيجي بقى ايه ملاح لاحق مساعدة في التكشير. حروف الهجاء يا أخوانا، أنا عارف هتحفظ الترتيب الأبتدائي أهو، بس كده بقية الترتيبات عندك الكتاب هتاخده معاك يقعد معك طول العمر. عايز الترتيب الهجائي بتاع المغاربة أو الترتيب الهجائي بتاع الأروام اللي هو بتاع الأتراك لما كانوا بيكتبوا الحروف العربية، في اختلاف في الآخر خالص، الآخر خالص. احنا بنقول نون ايه واو يه، هم يقولوا نون نون ايه يه واو. المغاربة في اختلاف في الوسط، يقولوا ألف بيه تيه ثيه برضو، وبيجي في الوسط طهضة كاف لام ميم نون صب ضاء. المهم وفي أبجد هوس كمان عندك، هذه ترتيب الأبجدية اللي أنت مسؤول عنه، اللي هو ألف باء تاء ثاء، ده المسؤول عنه في الامتحان. بس كده تاني يا أخوانا، كيفية تحويل العام من الميلادي للهجري؟ دي قاعدة عندك، تاريخ ميلادي عاوز تحوله هجري، في تاريخ هجري عاوز تحوله ميلادي، عندك المعادلة هنا هي، ما أنتش مسؤول عنه. بس دي يعني موجودة عندك، وناس كتير قالوا احنا استفدنا منها قوي قوي، كانت مشكلة عندهم. يقول لك ان المتنبي مات سنة كذا هجرية، طب تساوي كام ميلادية؟ القاعدة عندك ايه؟ تروح عامل المعادلة الرياضية تروح طلع لك بالميلادي، تمام؟ برضو السعوديين يقول لك ان احنا مش عارف الملك عبد العزيز مات سنة 1300 مش عارف كام هجرية، طب كام ميلادي يعني؟ روح عامل المعادلة يطلع لك سنة 1900 حاجة و50 ميلادية. ايه مش مسؤول عنها بس موجودة عندنا. طيب الأرقام اللاتينية بقى، الأرقام اللي هي 1 و2 و3 و4، ايه انتوا بتشوفوها ساعات مش فاهمينها، اللي هي اكس اكس اي اكس اكس في، الواحد الشرطة بواحد، الاي بواحد، والفي بخمسة، والاكس بعشرة، طبعا المية بالسين، ايه طبعا موجودة عندك بس انا مش هدرسها لك، خلاص مش مسؤول عنك. بس بتوع المكتبات من امتحانهم فيه لازم يحفظ الجدول ده. بعدين نماذج من الكشافات، فين الورقة بتاعت عندنا نماذج ايه بقى؟ خليك معايا بس. النماذج عندنا بتاع الفاظ القرآن الكريم، الفاظ القرآن الكريم بتاع عبد الباقي 46 146 146 نعم 146. وبعدين خدناه كشف بتاع ايه؟ في الأول بتاع عبد الباقي، معجم مفرد الفاظ القرآن الكريم، مترتب حسب الجذور حسب المصدر. يعني لما تقول ان الله عليم، عليم تحت ايه؟ المصدر الثلاثي عالم، حكيم تحت ايه؟ حكم، حكم، خبير تحت ايه؟ خبر، مش كده برضه؟ غفور تحت ايه؟ غفر. ابليس تحت بلس، إبراهيم تيجي تحت إبراهيم لأنها كلمة عجمية ليس لها مصدر ثلاثي. إنما الشيء الغريب اللي أنا كنت بقولكم عليه إن النبي إدريس اللي بقاله حوالي 7000 سنة هو أقدم نبي على وجه الأرض، كان موجود في مصر. إدريس موجودة تحت إدريس، مش عارف ليه، لأنه هو مش عربي، هو اسم قديم واسم مصري قديم. والديانة المصرية القديمة كانت موحدة لأن النبي بتاعهم كان إدريس، مع اختلاف الأسماء كان إله واحد. المصريين كانوا بيعبدوا إله واحد، الأسماء تختلف لكن بيعبدوا إله واحد. وأمون ده هو إله، هو الإله الواحد بتاعهم، وكانوا بيصلوا بيقولوا أمون، وكل ديانات دلوقتي بتقول آمين، جاي من أمون لأن ده كان اسم الإله الخفي الذي لا يرى ولا يعرف. كان أمون عندهم إله خفي يعني لا يعرفه لا شكله ولا صفاته، طب ما احنا بنقول كده. المهم بعدين ده بتاع فؤاد عبد الباقي اللي بعده بتاع لابوم مونتي. لابوم ده مصنف، يعني عبد الباقي كشاف بالكلمات، لابوم مصنف، مصنف لأنه كان ترجم القرآن وعمل له كشاف مصنف في آخره، عشان إذا كنت عايز حاجة في التوحيد يقول لك دي الآيات هي. الأنبياء عاوز أنو نبي، عايز يونس يقول لك يونس موجود في الآية الفلانية والفلانية. طيب أنت عايز إيه تاني؟ عايز الأعناب يجيب لك النباتات والمأكولات، الأعناب عنب يقول لك موجود في آية كذا كذا فيها أعناب إلى آخره. المنتهي برضو عمل كشاف بالموضوعات برضو منتهي. ده ناقص وده ناقص. جه فؤاد عبد الباقي ترجمه من اللغة الفرنسية، طبعا رجع الترتيب إلى الحروف العربية، وبعدين بعد كده دمج الاثنين عملهم في كتاب واحد، عمل كشاف بابهم وبعده منتهي. يعني هو كتاب واحد بس بيضمهم الاثنين مجزئين. ورغم ذلك الكشافين ضعفاء جدا، لأن القرآن أكبر من أن يستوعبه لبم أو منتهي، أكبر من ذلك. هتقروا الكلام ده هتلاقوه سهل جدا، ولازال هيبقى أكبر برضه. لو جبت أنا دلوقتي 100 عالم مصري وعراقي وسوري وسعودي ويمني ومغربي وسوداني ومستشرقين عظماء برضه، في ناس محترمين جدا، قلت لهم اعملوا لي كشاف موضوعي بالقرآن بالكلمات، خلاص تتعمل، خلاص بالكلمات تتعمل، مشكلة في الموضوع. هيشتغل موضوعي على قد ما يقدروا، ويستخدموا العلم الحديث في النبات في البيئة في الفلك. لكن المشكلة انه هو اول ما هيخلصوا هتطلع اكتشافات جديدة، هتطلع اكتشافات جديدة في الكون، والآيات القرآنية بتشير إليها. الناس قعدوا 1400 سنة مش عارفين الآيات بتشير إلى إيه، فلا أقسم بالخنس، قال لك الحاجات المستخبية، لكن كانت هي إيه ما نعرفش. طلع المركبات الفضائية، مجسات الفضائية، لقينا إيه ده في عالم تاني خالص، ده في ثقوب سوداء. بعدين اكتشفنا إن المجرة بس اللي إحنا تبعها هي العائلة اللي تبعها الكرة الأرضية والشمس، فيها 2 مليار شمس نجم المجرة بتاعتنا بس، ويقدروا يعرفوا في حدود الرؤية تقريبا 500 مليار مجرة. لما ربنا بيقول لك الحمد لله رب العالمين، العالمين كنا يعني كم شمس وكم قمر كده، فانت اكتشفت المسألة فوق طاقة الخيال، فوق طاقة الخيال. يعني العلماء يقول لك العقل لا يستوعب ذلك، علماء الألمان بيقول لك ان عدد النجوم في الكون اكتر من عدد الرمال في صحراوات الأرض. يعني لو عديت الرمل في كل الكرة الأرضية الرمال، هيطلع ان الشموس اللي في الكون اكتر من عدد الرمال اللي في الأرض. الرمال اللي في مصر وسوريا وامريكا وافريقيا واسيا حاجة مخيفة جدا. فلما ربنا بيقول لك الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين دي ايه، انت بتقراها كده عادي، جمع عالم، حاجة مخيفة خالص. والناس كنت فكرة زمان العالمين يعني عالم الإنس وعالم الجن، لا، حاجة خطيرة خالص. فيها وقت الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع إلا كحلقة، بالنسبة للعرش إلا الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، وما الكرسي إلا كحلقة ملقاة بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. كل دي توضيحات بتظهر مع الإيه، مع الاكتشافات الحديثة. طبعا الاكتشافات الحديثة بتطلع دلوقتي في الكم، في الجزء الصغير، كل ما تصغر المادة، وبتظهر في النبات، وبتظهر في المطر، وبتظهر في الماء. مرج البحرين لا يلتقيان، في صور دلوقتي في بحيرات المية البيضة، المية الحلوة واقفة والمية الحادة واقفة، مش راضين يندمجوا قبل، واقفين جنب بعض كده، دي لونها أزرق غامق ودي لونها فاتح أبيض. الصورة فيها لونين كده، أبيض وأزرق، واقفين كده وكأن دي مية ودي مية، بينهم توتر سطحي، مش راضين يندمجوا مع بعض أبدا. وصوروا ودرسوا، فيعني شيء غريب طبعا. فسروها دلوقتي تفسير فيزيائي، دي كثافة ودي كثافة، لكن كانت بتقال زمان محدش فاهمها. فدي مشكلة الكشافات الموضوعية. ايه تاني يا ابني؟ الفيزيائي هاني عطية، دكتور هاني عطية ربنا يرحمه، كان راجل بتاع مكتبات، هو أصلا كان كلية علوم، وبعدين درس المكتبات في إنجلترا، وعمل دكتوراه في إنه يعمل كشاف موضوعي القرآن، كان نموذج يعني في مجال الفيزياء. بعدين دكتور هاني ده كان شخص مؤدب جدا ومهذب جدا، كان ماشي مرة في شارع في الجيزة هنا، طلعت سيارة خبطته على الرصيف، خبطت الدماغ بتاعه، عمل عمليات كتيرة وتوفى الله يرحمه. هاني بقى أبوه عامل كشاف وعمته عاملة كشاف، يعني شيء غريب جدا، عائلة من صناع الكشافات، عمته عاملة كشاف وأبوه عامل كشاف وهاني عامل كشاف. هاني عطية هو اللي هو كشاف الإيه؟ كشاف الموضوعي في الفيزياء والأسرة. ده في مجالي الفيزياء والأسرة. أدي بتاع الفيزياء بتاع هاني وبتاع مين تاني كمان؟ اللي بعده على طول الاقتصادي بتاع محي الدين عطية. ده اللي بالإنجليزي، لأنه عاملها في ربع في بريطانيا. عمل نص. عنوان الرسالة بتاعته. قرآنك أنت، قرآنك تكست يعني النص القرآني. تورد يعني نحو، ما هو لسه بحث يعني. تورد ريتريفال سيستم يعني نحو، نظام استرجاعي. مكشف عبارة عن أداة استرجاع. مش احنا قلنا في الأول نظرية اختزال المعرفة تحتاج إلى أدوات استرجاع. كشف أداة استرجاع. بعدين أخونا اللي بعديه على طول صفحة من الكشاف. الكشاف بتاع الضغط الجوي ووحدات القياس. وبعدين صفحة بتاعة الفيزياء برضو، ازدواجية المادة والكثافة والحرارة. وبعدين الكشاف الاقتصادي. انا كنت عامل حش هنا عائلة عطية، مش كده برضو؟ هنا هي الحش في الاول خط. دي تحية لعائلة هاني، تحية لعائلة هاني عطية، ربنا يرحمه. كان عقلية، أنا لما جيت رأى أستاذ اتعرض عليه الإنتاج بتاعه، فلقيت أول مرة في عقل بيشتغل بيخترع، في واحد بيكرر كلام بيحط كلام وترقيه وخلاص. لما العقل المبتكر بقى بتلاقي في عقل جديد بقى بيخترع. فقلت بس مين ده؟ قلت له ما عاوز أشوف هاني. اترقى طبعا، وبعدين تعرفت عليه، وفي الاخر قلت له اسكن في اكتوبر هنا. هو كان بيدرس في جامعة بني سويف، خد شقة هنا في اكتوبر، بقى يسافر بني سويف على طول، وتوفى الله يرحمه. لا يعرف بقى شيء عنه، ربنا يرحمه. اللي بعده الكشاف الاقتصادي بتاع والده محي الدين عطية. عمل كشاف اقتصادي، يعني الايات اللي لها علاقة بالايه؟ بالاقتصاد. بالاقتصاد ده والده. وبعدين هو احنا بعد كده علينا كنوز السنة، بس هو بعديها على طول الكشاف بتاع اخته اللي هو زينب. اللي هي عمت هاني زينب عطية، اخت والده يعني، عمته. وبعدين المفتاح كنوز السنة اللي هو هنا بتاع فينسنك. دول ألمان قعدوا 50 سنة يعملوا كشاف للحديث النبوي. درسوا طبعا كمستشرقين الأصول والمصادر بتاع الحديث النبوي. طبعا انتوا درسينها في الأزهر، ايه الاصول بتاع الحديث النبوي؟ يقولنا مصادر هي ايه؟ البخاري والصحيح. انتوا عندكم مسانيد وعندكم ايه تاني؟ صحاح وسنن. البخاري ومين تاني؟ البخاري ومسلم وابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، وبعدين مسلم احمد في اشهر في المعاجم، معاجم الطبراني وكده. هم خدوا 6 زي، خدوا 6 دول حللوهم وعملوا المكشاف. تجيب الكلمه زي العرش، انت لما تقول لي العرش، تجيب العرش يقول لك ايه موجود في الحديث الفلاني في مسند بن حنبل، واذا كان مكرر عند البخاري يقول لك موجود في الحديث الفلاني عند البخاري، اذا كان موجود عند الستة يقول لك موجود عند داود داود داود بالكلمة بقى. شفته كان رئيسهم مين بقى؟ فينسنت المستشفى اللي اسمه ايه ده المسند ده رئيسه، عشان كده نسبت إلى فينسنك المستشفى. 50 سنة وما بيشتغلوا، كانوا بيطلعوا كراسات تجريبية قرأها محمد فؤاد عبد الباقي وأرشدهم إلى بعض الأخطاء اللي هي في الصرف والنحو واللغة العربية، فقالوا له اشتغل معانا، وبقى يشتغل معاهم من القاهرة. فتعلم فؤاد عبد الباقي صنعة الكشافات من التعاون مع صناع كشاف الحديث النبوي، ثم انطلق هو كباحث ومكشف وعمل معجم فرس لألفاظ القرآن الكريم، وعمل كشاف تاني في الحديث النبوي، وترجم الكشافات الموضوعية بتاعه ثلاثة المستشرقين اللي هم مين؟ لابوم ومونتي. تمام. وبعدين ده مفتاح كنوز السنة اللي بعديه على طول معجم المفارس تا فينسنت برضو، بس يعني بس الأول بتاع المفاتيح بتاع أوائل الألفاظ أوائل الكلمات أوائل الأحاديث، والثاني اللي هو بتاع المعجم المفارس بتاع ما هو ده أيوه. بتاع الكلمات كلها أيوه. وبعدين رسالة الإمام الشافعي. مين اللي عامل الكشاف؟ الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر اللي هو الأخ الكبير، أخوه الثاني اسمه محمود شاكر. أحمد شاكر مات من زمان، مات مبكرا، الراجل كبير في السن من زمان. لما حقق كتاب بتاع الشافعي عمله إيه؟ كشاف. كشاف بالآيات. شو بقى عامل كم كشاف؟ دي كشافات كلها نوعية بقى. عمل كشاف ايه؟ آيات القرآن، أبواب الكتب، الأعلام، الأماكن، الأشياء من حيوان ونبات ومعدن، المفردات المفسرة في الكتاب، الفوائد اللغوية المستنبطة، مواضيع الكتاب على حروف المعجم، ومسائله في الأصول والحديث والفقه على حروف المعجم. هو رامل لوحده لا بتاع مكتبات ولا حاجة، وتعلم من المستشرقين طبعا. البلك في كتابين تاريخ طويل للتكشيف عند العرب، كانش دقيق قوي، كانت لسه الامور واسعه شويه، لكن في تاريخ طويل لكشفات عند العرب. بين العرب اصيبوا بخيبه امل شديده جدا، فبطلوا يطوروا ادواتهم وناموا، ألف سنه تقريبا، من القرن الرابع هم نايمين. قوم المستشرقين درسوا ما صنعوا العرب القدامى، واستخدموا الادوات الجديده عندهم نتيجه ان عقلهم بيشتغل، وعملوا كشفات الحديثه دي دقيقه بقى، وحطوا تعريف للمدخل والدقة والصناعة وبتاع. بس بدأنا بقى يبقى عندنا صنعة الكشافات. الناس زي أحمد شاكر دولة كانوا في الأوائل بيتعلموا بتاني من الأجانب من تاني، بس هو رجل عربي عقله عربي كويس جدا، فبيدرك الأشياء من الأجانب ويضيف عليها خبرته وعلمه كعالم حديث، وبيدخل اللغة العربية. الناس متربيين بقى، مش هيبقى شيخ أزهري بيتكلم في الحديث وبيغلط في اللغة العربية. في بعضهم بيغلط في العربي وبيتكلم في التفسير وبيغلط في الإعراب، وهو شيخ أزهري. دي كانت لا يمكن تحصل زمان، كانت الدنيا تتقلب، يعني اللي مصحح الكتب في مطبعة كان عاملها الخديوي، مطبعة بلاء، كان اسمه الشيخ قطة. الشيخ قطة ده هو اللي صحح المعجم بتاع ابن سيدة، المخصص لابن سيدة، ولذلك المخصص ما يقدروش يطبعوه تاني، لازم يصوروه، لو فكوه هيبوظ منهم. ولو جابوا ألف واحد أزهري ودار علوم وكلية أداب هيغلط. الشيخ قطة كان ظبطه، عشان كده المخصص لغاية دلوقتي ما حدش بيطبع من جديد، يصوروا فقط تصوير. الشيخ قطة بس اللي كان بيراجع اللغة العربية والرسم، واحد بس من الشيخ قطة بألف رجل دلوقتي، ألف رجل. كان المفتي زمان بيغلط في العربي، يمكن ما بيغلطش في القرآن لأنه حافظه، القرآن مظابط نفسه، لما ينطلق في اللغة العربية تلاقيه بيغلط. بعدين بيغلط، ده أنا مش متخصص في اللغة العربية، ده أنا درست لي أساتذة أفاضل بس، يعني المشايخ أفاضل وأساتذة أفاضل درسوني، فأنا يعني بخبرتي البسيطة في التعليم العادي أنا مش متخصص في اللغة العربية. فبلاقي بقى مستغرب، أنت يا عم مش عارف إن ده مجرور؟ أنت عندك حرف جر مضاف إليه يا أخوان أو تمييز، وده حال، الحال بيوصف الفعل والصفة بتوصف الاسم. يعني جاء الرجل القوي، لأن دي صفة، لما جاء الرجل قويا يبقى بتوصف مجيء، وجاء الرجل ماشيا بتوصف الفاعل مش الاسم. فالحال منصوب والصفة تتبع الموصوف، كان الموصوف مجرور يبقى مجرور، مرفوع يبقى مرفوع، منصوب يبقى منصوب، الى اخره. بس كده خلاص انتهينا، خلاص برضه وما عندي ناس واخدين دكتوراه في اللغة العربية وكان بيغلط. ومرة غلطت بقى قلت له بس معلش ممكن تصحح دي، قال لي لا أنا دكتوراه في اللغة العربية. قلت له طب معلش أنا عارف من وراء صحاحة من وراي، بس أنا نصحته إخلاصا يعني إنه كان يطبع كتاب قلت عيب يطلع كده، عمل نفسه لا إزاي عيب. قلت له معلش طب خلاص ماشي، بس أنا عارف أنا بقوله كده ليه، لأن دي كانت حال المفروض تبقى منصوب دكتوراه اللغة العربية. بعدين كشف الدكتور الشكعة لأبو الطيب المتنبي. كشف الشكعة المتنبي. أنا جبت لكم الحاجات دي عشان كأنكم رحتوا المكتبات، كأنك قعدت شهر تلف على المكتبات وتشوف كشاف الشكعة وتشوف كشاف. طبعا هاني عطية مش هتشوفه خالص، الكشاف ده موجود في بريطانيا وعنده نسخة بيت وجابها لي، جاب لي مرة يومها شنطة كبيرة كده كشاف، وكشاف والده وكشافات عمته. وبعدين ده بتاع أستاذنا الله يرحمه الدكتور مصطفى الشكعة أبو الطيب المتنبي في مصر والعراقين. الناس تعرف عراقين ليه؟ أنا قلت لكم يعني إيه عراقين. بعدها عروض الشاهنامة، هو عمل فهرس للشعر. وبعدين طبعا الشعر بيتعمل بالإيه؟ بالآخر. بالآخر يعني لما تقول مثلا ومن يفعل المعروف في غير أهلي يكون حمده ذمن علي ويندمي، يترتب في إيه؟ قافية الميم الأواخر. كشاف بالإيه يا إخوانا؟ أواخر الكلمات. كشاف بتاع الشعر بالدو إيه؟ أواخر إيه؟ أواخر الأبيات. وهنا عمل الهمزة قبل الألف يا الهمزة قبل الألف. وإيه بعد الشاهنامة على طول؟ صفحة نفس الصفحة الشاهنامة بقى. هذا بقى الرجل اللي هو دكتور اسمه إيه عندك؟ الشاهنامة بتاع الدكتور عبد الوهاب عزام. عزام عزام كان أستاذ الدكتور الشكعة، حكى لي عنه كان أستاذ الشكعة. عزام كان أستاذ لغة فارسية بس كان يدرس في قسم اللغة العربية. عزام جاب الشاهنامة كانت مش مترجمة كاملة، هي كانت مترجمة قبل كده بس كان فيها جزء ناقص. إيه الشاهنامة؟ الشاهنامة شاهنامة نامة يعني إيه إخوانا؟ مين بيعرف فارسي؟ نامة يعني كتاب، يعني كتاب والشاه، والشاه يعني الملك، يعني كلمة شاه عندهم بالفارسية يعني الملك. يبقى ده كتاب الايه؟ كتاب الملك. يعني كتاب الملوك يعني، يعني سير الملوك بتاعت مين؟ بتاعت الفرد اقدم العصور. جابوا راجل وقعد عمل شاف الوثائق القديمه والمخطوطات وعمل كتاب اسمه شاهنامه في تاريخ الملوك بتوع الفرس. وعدوه انه يدوهم فلوس كتير قوي. بعد ما خلصوا جه الشاه بقى الاخير ده هيديله اكياس ذهب، فكان عنده وزير لئيم قال له تديله ذهب ليه؟ قلت له شوية فضة وخليه يمشي. بعد الرجل ما عاد سنين مقيم في القصر، فدوله شوية فلوس فضة، وزير لئيم عقود يعني. فالرجل خد الفلوس زعل جدا، أنا شغال ووعدني إنك تدوني دهب. وهو خارج راح موزع الفضة على الفقراء في الشارع اعتقارا ليهم يعني. الوزير ما سابهوش، راح قال للشاه ده بيوزع الفلوس على الفقراء عشان يقول لنا أنتم فقراء. خدوه حبسوه وضربوا، ولما مات ما هوش عارفين يدفنوا فين، كل الناس خايفين محدش قرب منه لغاية ما قالوا له حتى الجبل كده ورموه. ده مين؟ ده الراجل اللي عمل الشاهنامة اللي خدمه. جزاء سلمان. نعم جزاء سلمان. هو ده جزاء سلمان. المهم جه بقى الدكتور عزام جاب الشاهنامة ترجمها من تاني، ظبط القديم وترجم الجزء اللي مش مترجم وعمل كشافات. ايه بقى الميزة عنده بقى؟ اول شخص يثبت كلمة الكشاف كان هو يسموه الفارس معجم، يسموه المعجم مفارس. اول واحد يسميه ايه اخوانا؟ كشاف. الكشاف جه على طول كده الكشاف اللي هو دكتور مين؟ عبد الوهاب عزام. اخوه بقى عبد الرحمن كان هو أول رئيس للجامعة العربية. عبد الرحمن رئيس الجامعة العربية، عبد الوهاب أستاذ جامعي. عبد الرحمن كان ضابط في الجيش العثماني وبعدين بقى إيه رئيس الجامعة العربية. ماشي إخوانا ونمزج منه. خلاص كده خلصت الكشفات. فضل بس ابن خلدون للدكتور عبد الواحد وافي. علي عبد الواحد وافي. طبعا ده راجل عظيم بقى ده، حقق حقق ابن خلدون تحقيق عظيم حكيت لكم عنه، وعمل كشاف. طبعا احنا ممكن نجيب كشاف على عبد الواحد وافي ونجدده تاني ونضيف عليه ونزود عليه ونصلحه، المداخل الجديده للبانيه، ونعمل حاجات جديده كويسه قوي، ونعمل حي هؤلاء الناس وبنقف دمهم احتراما واعجابا. كل ست ساعه دلوقتي بقت ثلاثه. طيب دلوقتي يا اخوانا احنا بعد كده هنقعد مع بعض هنجيب نصوص، اولا هتذاكروا وتجيبوا لي الاسئله بتاعتكم اللي انتوا عايزينها، وبعدين هنجيب نصوص ونعمل تحليل وتكشير عملي. فاضل كم محاضره؟ ثلاثه. فاضل ثلاثه، هنشوف. احنا عندنا الشهر ده فيه لسه محاضرتين، وبعدين في محاضره في اول مايو اللي هو هيبقى اجازه. اهلا وسهلا، نجاي حالنا. بس ان شاء الله ما تغيبوش بقى، اقول لزملائكم ما يغيبوش علشان هنعمل حل زي ما قلتلكم، ذاكروا عشان تسألوا بعد كده، ما تجيش انت في اخر لحظه تذاكر ما فيش فاهم حاجه، ما طب انا اعمل ايه؟ انتوا انا عملت اللي عليا. ماشي يا اخوانا، ماشي ان شاء الله نشوفكم.